شكرا عشاها بكرة تسعدني عشاها بكرة تسعدني وبيه كون سعيد راضي تعالى ندرس الفكرة سجل الماضي ناطيه ونستقبل صباح بكرة نجيد معنا الحياة فيه نعيش في روضة من جنة طيورة جميلة تغنى حياتنا هنيئة تتمنى نضع للعاشقين ذكرى محيط طايع حبيب راضي تعال شوف الماضي تعال شوف الماضي تعال نعيش على بكرة عشاها بكرة تسعدني عشاها بكرة تسعدني وبيها كون سعيد راضي تعال تعال نعرف الأجيال مبادئ وفانا عن خبرة عن التقدير عن الإجلال وعن قصص الغدي الكبرى نقضي نهارنا في أفراح ليلنا عاطرا فواح ونستبدل صباح بصباح بسعادة وافرة مبتكرة عن الغد لا على الماضي عشاها بكرة تسعدني عشاها بكرة تسعدني وبيها كون سعيد راضي Thank you. تعال تعال الفجر غاد أقبل لننشر للملاغص قصات حبنا الأولى كما شرع الهوى نصا. تجاوبنا مع الأزواق شعارنا العفة والأخلاق نصون العهد والميثاق وناخذ في الحياة إبرة ونؤمن بالضمير قاضي على بكرة عساها بكرة تسعدني عساها بكرة تسعدني وبيها كون سعيد راضي